إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ومع كتاب الخوف والرجاء الشطر الأول كتاب الرجاء، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في فضيلة الرجاء. فصل في فضيلة الرجاء، ومعنى أن للرجاء فضيلة أنه من مقامات المقربين ومن مقامات عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، وأنه يرد على ما قد ذكره بعضهم أنه أضعف أو أقل أو أوهى مقامات السائلين الله عز وجل، فهذا كلام لا يصح. إنما الرجاء كما قال القائل: حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب. حاد، الرجاء ده حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب. إيه هي بلاد المحبوب؟ المحبوب هو الله سبحانه وتعالى، وبلاد المحبوب يعني دار كرامته وهي الجنة. والرجاء هو الذي يطيب السير للجنة. الحادي ده اللي بيبقى في بيسوق الإبل ويترنم بأشعار بصوت حزنه، يعني جعل فيه نوع من التحزين، فإذا استمعت إليه الإبل استحثها على السير، هون عليها مشقة السير. فالرجاء حادي يحد القلوب إلى بلاد المحبوب، وكما قلنا هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، أو الارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وتعالى، أو الارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع مذموم. أما المحمودان فرجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يبقى رجاء المحسن الذي أطاع وأحسن ثواب إحسانه، بيعمل إنسان الطاعة ويجتهد فيها وينصح لله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في الإخلاص وفي الإتيان بالشرائط والأركان والواجبات والآداب، ثم هو مع ذلك يرجو أن يثيبه الله على ذلك. ده عبادة رجاء، وهو نوع محمود من عبادات القلب التي يلزم للقلب أن يأتي بها. النوع الثاني: رجل أساء، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. رجل أساء وأذنب، رجل أساء وأذنب ثم تاب واستغفر، فيرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه. يبقى النوع الثاني من الرجاء: رجاء المسيء الذي تاب وأقلع وأخذ بأسباب المغفرة وبأسباب التوبة والندم، يبقى بيندم على الإساءة، يقلع عنها فورا، يعزم على عدم العودة إليها، يجتهد في استدراكها، تمام؟ ده يرجو مع هذا أن يقبل الله عز وجل توبته. وكلا النوعين وردت فيه آيات بينات: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النوع الثالث وهو رجل مسيء مقصر في الواجبات مقتحم للمحرمات ومع ذلك يرجو الجنة ويرجو النجاة والسلام بلا توبة وبلا إصلاح للعمل، فهذا لا يسمى رجاء وإنما يسمى غرورا، يسمى طيشا، يسمى أماني كاذبة. يبقى الرجاء هو رجاء المحسن ثواب إحسانه، رجاء المذنب التائب مغفرة ذنبه، وأما المذنب أو المقصر أو المفرط الذي يرجو السلامة والنجاة والعاقبة الحسنة بلا أسباب فهذا لا يعد رجاء. وقيل كذلك أن الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله والاستبشار بجوده سبحانه وبحمده. ابن القيم رحمه الله حتى يثبت فضيلة الرجاء ويرد على الهروي في قوله أن الرجاء هو أضعف منازل السائرين إلى الله عز وجل، وأنه لم يأتي في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة وهي تبريده لحرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى الإياس، رد على الكلام ده فأم أيل إيه؟ قال: وهذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسوق لنا بقى منهج في التعامل مع أخطاء العلماء وسقطتهم الشنيعة، ويقول إنه ما ينبغي أن يفتن الناس، لأن الناس بتفتن أو يفتن من سقطات العلماء وشحطحتهم صنفان من الناس. الصنف الأول أنهم يحجبوا بما رأوا من محاسن القوم عن خطأ القول فيتبنوا هذا الخطأ، والمستحيل واحد إمامه إيه والحاجة غلط. والآخرون يقولون إيه؟ هذا أخطأ هذا الخطأ وسقط هذه السقطة، دمر عليه لا أصل، فيسقطوه وينالوا منه ولا ينتفعوا بما عندهم من فضائل وعلم. والطائفة الثالثة هي طائفة أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه، فعرفوا قدر العلماء وردوا الأقوال الباطلة وردوا الأخطاء الشنيعة التي سقط فيها العلماء وحفظوا لهم قدرهم. لكن ابن القيم رحمه الله بدأ يتكلم فقال: إن الرجاء من أجل منازل السائرين وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله، وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله أنهم كانوا راجين له خائفين منه، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والرجاء هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من ذلك أبيات ابن القيم لأبيات، يعني يقول لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا. لولا الرجاء يحد المطية لما سرت بحمولها لدياره ترجو اللقاء. البيت الأخير ده جميل، يعني لولا الرجاء يحدو المطي، المطي اللي هي الدواب، وإحنا قلنا الرجاء بيحدو القلوب والنفوس إلى الله عز وجل. لولا الرجاء يحدو المطية لما سرت بحمولها، يعني بما تحمله من أثقال، الإنسان بيحمل أثقال التكاليف ومشقة التكاليف، لديارهم ترجو اللقاء، ترجو لقاء الله سبحانه وتعالى. فالرجاء له فضيلة عظيمة، وسنجد في كتب السنة يصنف أبواب تحت أبواب الرجاء، فضيلة الرجاء، فضل الرجاء، حسن الظن بالله بما لا يحاط به كسر. على أشهر الكتب اللي بتجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسير في الناس، يعني بعد شهرة البخاري ومسلم، كتاب إيه؟ رياض الصالحين. فيه باب الرجاء وباب فضل الرجاء وباب الجمع بين الخوف والرجاء. الحقيقة يعني مطالعة هذه الأبواب تصلح القلب أيما إصلاح. نرجع لكلامنا، يقول المصنف رحمه الله: فصل في فضيلة الرجاء. روية في الصحيحين، احنا بقول كلمة روية في الصحيحين ديت خطأ في الصناعة الحديثية، ما ينفعش اقول روية في الصحيحين. روية ديت بصيغة المبني للمجهول تفيد الايه؟ التمريض، يقولك تمريض الحديث روية. لكن في الصحيحين دي حاجة ايه؟ حاجة يعني من أعلى درجات الصحة بعد المتواتر. يعني يبقى نقول: وروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى: فليظن بي ما شاء. حديث عظيم، وحديث عظيم القدر، حديث إلهي. الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى أنه عند ظن عبده، يعني أنه يكون لعبده بحسب ظنه بربه تبارك وتعالى. يبقى لو العبد ظن أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، أنا عند ظن عبدي بي يعني بالغفران إذا استغفر، فإذا الإنسان استغفر ورجى مغفرة الله سبحانه وتعالى وظن أن الله يغفر له فإن الله عند ظنه. لو تاب ورجى أن الله عز وجل يقبل توبته فإن الله عز وجل عند ظنه. لو دعا ورجى أن الله عز وجل يجيب دعاءه ويكفيه طلبه وهمه فإن الله عند ظنه. يبقى أنا عند ظن عبدي بي من جهة الدعاء والرجاء والاستغفار والتوبة وإصلاح القلوب، واللي يظهر أن المعنى يشمل كل هذه الأشياء. أنا عند ظن عبدي بي في حال الدنيا، في حال الكرب، في حال الفرج، في حال الشدة، في حال السعة، في حال الضيق، وعند نزول الموت، وفي حال السكرات. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهيثمر هذا الأمر أن الإنسان يجتهد في الدعاء، ويجتهد في التعلق بالله عز وجل، ويجتهد في الأخذ بالأسباب، وهو يوقن أن الله سبحانه وتعالى عند الظن به، وأنه لن يخلف ظن عبده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يضمن أي يتضمن النهي عن سوء الظن بالله والتحذير، فإنك إذا أسأت الظن بربك عاد وبال ذلك عليك. بعض الناس شديد التشاؤم، لو حد مسافر يقع في خاطره يظن حصله حدث، لو حد مريض يظن في خاطره ويجيله في حاضر الظن إيه؟ هيهلك، داخل في مشروع هيخسر، داخل في لا إله إلا الله. نقول له أربع على نفسك، فإن سوء ظنك بربك سيعود وباله عليك، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل سبحانه وتعالى، هو أهل لكل جميل سبحانه وتعالى، وأهل لكل فضل، وأهل لكل خير. ومن سوء الظن بالله أن يظن العبد أن عمله لا يقبل، ويظن أنه أعماله أقواله وطاعاته لا ترفع، وأنه يظن أن دعاءه لا يسمع ولا يستجاب له، وأنه يظن أنه سيهضم ويظلم ويقهر. ليه سبحان الله؟ ليه الظن ده؟ الله عز وجل ملك الملوك، والله عز وجل على كل شيء قدير. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. ومن سوء الظن بالله أن العبد يترك الواجبات ويقتحم المحرمات والموبقات ثم هو يرجو مع ذلك حسن العاقبة، هذا من سوء الظن بالله، فإنه الحكيم سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى لما تظن بربنا سبحانه وتعالى أنه يعاملك على خلاف مقتضى الحكمة فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك سوء الظن في الله من أقدار الله، في أقدار الله عز وجل، إذا قدر على العبد بلاء فيظن بالرب جل وعلا ظن السوء. ولذلك في قصة ذي النون عليه السلام، اللي هو يونس عليه السلام، لما ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء قال الله عز وجل وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه ولن يناله منا تضييق ولا معاقبة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، التوحيد. يبقى الإنسان في حال الكرب، في حال الضيق، في حال ما ينزل به مرض، حال ما ينزل به بلاء، ينزل به مظلم، ينزل به أي شيء، يهل بالتوحيد، يرفع صوته بالتوحيد وينادي لله عز وجل بالتوحيد وتجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية القلب والجوارح، ثم التنزيه، لا إله إلا أنت سبحانك، أنا نزل بي البلاء لازم أقول سبحانك، يعني أنزه ربنا، سبحانك أن تكون ظلمتني، سبحانك أن تكون عاجزا، سبحانك أن تكون فقيرا، سبحانك أن تكون لست بعالم، أنزه ربنا عن كل الصفات السوء التي لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى في هذا المقام، لأن المقام ده مقام من الإنسان بيعاني ويصيبه مشقة ويصيبه لأواء وبلاء، فيحتاج أن يثبت قلبه مثل هذا، لا إله إلا أنت سبحانك. ثالثا إني كنت من الظالمين، أعترف بذنبي وأعترف بتقصيري وأنه إن نزل بي بلاء أو عقوبة فأنا المسؤول، كما قال يوسف عليه السلام في دعائه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أنا اللي غلطان، أصب إليهن يعني أمل إليهن، ومين اللي غلطان بقى لما لو أنا صبوت إلى هؤلاء النسوة؟ أنا اللي غلطان، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالنقطة دي مهمة للغاية، النقطة دي مهمة للغاية. طيب نكمل قراءة. يبقى ده الحديث الأول في فضل الرجاء، لو أنت عشت مع الحديث ده بقى وخدت ليك منهج حياة هتفرق في حياتك كتير جدا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وكان بعض السلف يقول اللهم إنا نظن بك، اللهم إنا نظن بك مغفرة وعفوا وقبولا للتوبة وسعة في الرزق وصحة في البدن، فظن بالله خيرا تجد عاقبة هذا. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني إيه الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته، كما في رواية تامة عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده نهي، تحريم، يحرم أن يسيء العبد الظن بالله عز وجل مطلقا. ويشتد هذا التحريم ويتأكد هذا التحريم إمتى؟ عند الموت. وذلك من الأداب اللي أداب زيارة المحتضر أو أداب من يجلس بجوار المحتضر أو من حضرته الوفاة، إنه يعمل إيه؟ يلقن الشهادة، لا، ويعظم رجاءه في الله عز وجل ويحسن ظنه بالله عز وجل. وذلك لما عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل به ما نزل من الموت، جعل ابنه إيه؟ يرجي: مات النبي صلى الله عليه وسلم عنك راضٍ، ومات أبو بكر عنك راضٍ، أبشر بما كنت، يرجيه بصالح عمله. فالحديث أن العبد النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في الوفاة فقال: كيف أجد؟ قال: أحسن الظن بالله عز وجل، أرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى وأخاف ذنبي. قال: ما اجتمعنا على عبد في هذه الإيه الحالة إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. فالعبد يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. طب إزاي واحد وهو في سياقة الموت يوجه إليه هذا النهي ودي بمزاجه؟ هل دي دخلة تحت التكليف؟ في قاعدة نتعلمها كده، أن الإنسان إذا خوطب، المكلف إذا خوطب بشيء لا يدخل تحت طاقته ولا يدخل تحت التكليف، ينصرف الخطاب لإيه؟ للأسباب التي تدخل تحت التكليف. يعني على سبيل المثال قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو أنا عارف أنا هموت إمتى؟ ولا عارف ساعة الموت إيه؟ ولا أنا أملك قلبي ساعة الموت؟ طب ما النهي هنا هيتوجه لأول أو الخطاب ده لإيه؟ إيه اللي أنا مكلف به؟ إن أنا أحرص على الأسباب التي تجعلني أموت مسلما. دي في إيدي أو في إيدي. ابعد عن الشرك، ابعد عن البدع، ابعد عن المبيقات، أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار. دي أنت تقدر عليه؟ تقدر عليه. يبقى أنت مخاطب بده عشان تقدر تحقق في الآخر إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفس القصة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل النصيحة أو الوصية أو صيني قال إيه؟ لا تغضب. طب هو الغضب ده حاجة، ده حالة انفعالية إذا دخل فيها الإنسان لا يملك عقله ولا يملك نفسه. طب ما بيقولوا لا تغضب ليه؟ يبقى النهي هنا متوجه لإيه بقى؟ الأخذ بأسباب الغضب. أنا عارف إن أنا لو دخلت في الحوار الفلاني هيتصاعد الحوار بنبرة معينة هوصل فيه لحالة الإيه؟ الغضب المغلق. لو أنا دلوقتي دخلت في المشدة الفلانية أو دخلت في الموقف أنا عارف كده، يبقى أنا منهي من الأول عن إيه؟ عن أنا أصل إلى هذه الحالة. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والمقصود بإحسان الظن أن العبد يحسن الظن أن الله عز وجل سيقيل عسرته، وأنه مقبل على رب عظيم المغفرة واسع المن والفضل، وأن الله سيعامله بعفوه. فده اللي مطلوب في هذه الحالة. في هذه الحالة مطلوب الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيحسن إليه ويكرمه، فلا يقع في نفسه قنوط ولا يأس. والعلماء اتكلموا، هل بقى الإنسان وهو في حال الصحة يغلب جانب الرجاء ولا جانب الخوف، وفي حال الموت وإقبال على عزله يغلب جانب الرجاء ولا الخوف؟ هو الاعتدال، الاتزان ما بين الرجاء والإيه؟ عليك صلاة الله. الاتزان ما بين الرجاء والخوف، الاتزان ما بين الرجاء والخوف. بدليل حديث اللي لسه ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب هو في الموت، ساقة الموت، قال: كيف تجدك؟ قال رسول الله: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان يغلب جانب حسن الظن عند الموت. ولكن حسن الظن لا يعني للإنسان كما قلنا إن هو يضيع ما يلزمه ويضيع ما أمر به من الواجبات أو غير ذلك. طيب، يقول المصنف: وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. ده طبعا إيه؟ من الآثار اللي هي منقولة عن السابقين، الآثار والإسرائيليات يعني، ولكن فيها بعض العظات والعبر. من العظات اللي فيها إن الإنسان يجعل همته وهمه مصروفا لتحصيل محبة الله عز وجل. تقولي: ما هو كل الناس بتحب ربنا. لا، المحبة لها درجات. في أصل المحبة التي لو زالت، يعني زالت المحبة فيها بغض، ده هيبقى إيه؟ هيبقى كفر. مفيش محبة في القلب، لو زالت المحبة هيكفر. حتى لو لا فيش بغض بس زالت المحبة، المحبة صفر، يبقى إيه؟ كفر. يبقى ده اسمه أصل المحبة. وفيه المحبة الواجبة اللي تمنع من وقوعك فيما يكرهه الله عز وجل. أنت بتحب ربنا، فعندك قدر من الحب الواجب في قلبك يمنعك من الوقوع في المعصية. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا بربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي دي محبة الإيه؟ محبة الواجبة لتمنعك من الوقوع في المعاصي وتعينك أو تحثك على الإتيان بالواجبات. في المحبة المستحبة اللي هي تحملك على نوافل الإيه؟ العبادات، زي قيام الليل وصيام النهار، وتحملك على ترك المكروهات وفضول المباحات والزهد فيه. فمن الهمة الأمور اللي يصرف الإنسان همته لها محبة الله عز وجل، ولها أسباب. وياريت تطلع الإخوة الأسباب دي في كلام ابن القيم رحمه الله، اللي هي الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله، فإن فيها نفعة. كذلك من العظات المهمة في هذا الأثر والفوائد، إن الإنسان الداعي إلى الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شرف المهنة دي إنك داعي الله عز وجل تدل على الله. اجعل دلالتك على الله عز وجل أنك تحبب الله عز وجل إلى خلقه. دي مهمة شريفة جدا، إنك تحبب الناس في ربنا. في ساعات خطاب وعظي بيكون في قدر من الشناعة وعدم الاتزان والنقص، بحيث إن هو يجعل الناس في حالة من يعني عدم الأنس بالله عز وجل وعدم محبة الله عز وجل، أو تقطع عليهم هذا الطريق. ودولت بقى مع أنه في الظاهر واعظ، إلى أنه بيقطع الطريق بين الله عز وجل وبين خلقه. لا، حبب ربنا للناس. طب إزاي حبب ربنا للناس؟ برضو الفائدة الثالثة: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. المحبة تنبت على حواف شهود المنن. لو شهود المنة ده افترض انها نهر، يشبه شهود المنن ومطالعة الآلاء والنعم ودوام مطالعتها، على حواف النهر ده ينبت الايه؟ ينبت المحب، ينبت المحب. وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول الله عز وجل: ما كان ظنك، ما انت كان ظنك ايه؟ فيقول: أن تغفر لي. فيقول: خلوا سبيله. وهو هنا ذكره أثر مقطوع على مجاهد، وبالفعل هو الأثر ده لا يصح مرفوعا، لا يصح. ورد بأسانيد مرفوع، ورد الأثر مرفوع بأسانيد ضعيفة جدا شديدة الضعف، لا يصح مرفوعا، وإنما هو يروى هكذا مقطوع، سواء على مجاهد أو غيره، وهو أعظم يذكره بلا إسناد أصلا. وبعضهم يذكره بلا إسناد أصلا. وفي الصحيح غنية، الحديث اللي فات الحديث القدسي في الصحيحين أو غيره في غنية أن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. طيب فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به. اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان. أنا بقى عايز، هو دلوقتي الطريقة المبدعة بتاعة الغزالي رحمه الله صاحب الكتاب الأصلي أو حتى اللي المختصر هنا، الطريقة المبدعة في أن أنا عايز الرجاء ده شيء جميل وفيه فضيلة، أنا بقى عايز أحقق هذا المقام، إيه الخطوات اللي أسلكها عشان أنزل منزل الرجاء وأنزل في مقام الرجاء؟ يقول اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان، إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. يبقى الإنسان اللي هو عنده إفراط في الخوف وانتابه منه حالة سلبية أقعدته عن العبادة أو أقعدته عن القيام بمصالحه وشؤونه هو وأهله أو أوقعته في حالة من الاضطراب، ده محتاج أنه يعني يقرأ عليه أبواب الرجاء من الكتب السنة المختلفة أو تذكر لي آيات وأحاديث الرجاء لتعالج ما به من علة اليأس والقنوط وتفتح له أبواب سعة رحمة الله عز وجل وأن يطالع. فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، وده من الفقه في الوعظ. وأنا دلوقتي لو في إنسان طبيب، هو الطبيب ده بيدخل له أصناف من المرضى ساعات بتكون حالات متضادة، صح؟ هينفع يدوم كلهم دواء واحد ولا يصف الدواء بحسب حال الداء اللي أمامه؟ هو ده بقى. فما ينفعش أنت تجيب واحد منهمك تماما وتارك لكل ما يجب عليه ومتمني على الله الأماني تقعد تقرأ عليه فصول الرجاء، لا، هذا علاجه أن تقرأ عليه إيه؟ أبواب الخوف. قال فأما العاصي، فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة مضر لمن غلبت عليه الحرارة. ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل معالجا كل علة بما يليق بها، وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف، وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. وقد قال علي رضي الله عنه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. إذا عرفت هذا فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار ومنها ما هو من طريق الأخبار. أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر، فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي راعاها في فطرة الإنسان وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة لأن مدبر الدارين واحد. كلام جميل، يعني بقول لك استدل بعناية الله للإنسان ولطفه به ومنه عليه وكرمه وتفضله وآلائه وإحسانه بأنه هو الرب الكريم المنان البر الرحيم سبحانه وتعالى، وأن إصلاحه لعبده ومننه عليه في الآخرة لن تقل عن مننه عليه في الدنيا، ونسأل الله أن يرزقنا من فضله وألا يحرمنا فضله وإحسانه في الدنيا والآخرة. يبقى ده طريق الاعتبار. أما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك أن الإنسان بقى يطالع الآيات والأخبار، لدي من أكثر ما يصلح القلوب. قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دي في حق مين؟ الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا في حق من، حتى الشرك والكفر، في حق من تاب في حياته. طب ما الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ دي في حق مين؟ في حق من مات ولقي الله على ذلك، من مات ولقي الله على ذلك. يبقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طالما أن أنت بتوب وترجع إلى الله فمهما سلف منك من ذنب فالله عز وجل يجبرك فيه ويغفره. الآية دي كما يقول ابن كثير رحمه الله دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كسرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، إنما الآية دي في حق من تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله قال يعلى: إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك، أثر ده جميل جدا وريت نستمع إليه بقلب كده، ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا الأول مشركين وأكثروا من القتل حال الشرك وأكثروا من الزنا حال الشرك، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا لما عملنا كفارة، أن لما عملنا كفارة، لو أنت قلت لنا اللي احنا الموبقات اللي سلفت مننا دي لها كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية، ومن يفعل ذلك يلقى أسامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أوسع الآيات اللي فيها رجاء، وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. يبقى الآية دي من أوسع الآيات في باب الرجاء، الإنسان لما يطلعها بقلبه ويعلم سبب نزولها، سبب نزولها، وتنفتح له آفاق وأبواب الرجاء تبدد ظلمات اليأس والقنوط وتعطيه أمل في الإقبال على الله عز وجل. كثير من الذين أدمنوا المعاصي وصرعوا صرع يعني للشيطان والمعاصي، لو سمع بمثل هذه الآيات لانفتحت له آفاق الرجاء واستنقذته من المحل الذي يعيش فيه. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تخيل أنك في الأرض وأن هناك من الملائكة عباد الله المتقين الصالحين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجتهدون في الاستغفار لك ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه، فقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالإنسان ينظر إلى هذه الآيات فينفتح له أبواب الرجاء. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث وإن كان معناه صحيح لكن إسناده في ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. حديث أخرجه مسلم. الحديث ده معناه إيه يا إخواني؟ ليس معناه الحض على الذنب، وإنما معناه الحض على التوبة والاستغفار. معناه أن تدرك سعة رحمة الله وسعة فضله فترجو رحمته. معناه أن تعلم أن الإنسان خلق على هيئة وركب فيه طبيعة، يقع منه الخير والشر، يقع منه الطاعة والمعصية. فإذا أذنبت وزلت قدمك فلا تيأس ولا تقنط، وإنما أقبل على ربك بالتوبة، فإنه له صفات سبحانه وتعالى، ولا بد لهذه الصفات من أثر. صفته أنه له المغفرة، هو غفور اسمه الغفور، وصفته أنه له الإيه؟ المغفرة سبحانه وتعالى، يغفر الذنب. فلا بد لهذه الصفة من أثر، أن يقع أن يوجد عباد يذنبون فيستغفرون فيغفر له. فبالتالي لو أنك أن الخلق لا يذنبون، يعني صاروا على هيئة الملائكة، إيه اللي يحصل؟ ربنا يخلق خلقا يقع منهم تقصير، وهو لا يحب هذا التقصير ولا التفريط، ولكن يحب منهم إيه؟ الاستغفار والتوبة من التقصير فيغفر لهم سبحانه وتعالى. بعض الناس لما تسمع الحديث بتفهم بالعكس، يظن أن الذنب ده أمر يحرص عليه. الأمر قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم. الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يحب المفسدين ولا يحب، صح؟ فبالتالي ما تعكس الآية، لكن ما الحديث ده بيدلنا على إيه؟ أن الله عز وجل واسع المغفرة، فما وقع منا من ذنب أو نقص أو تقصير ثم نستغفر الله عز وجل يغفر الله لنا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فالمعول عليه في الأصل فضل الله عز وجل ورحمته، ولكن الأعمال من فعل الطاعات والتقوى وترك المحرمات هي أسباب لتحصيل هذا الفضل والرحمة، وإلا فالجنة ليست عوضا عن العمل. الجنة دي فضل ربنا سبحانه وتعالى، لكن يتوصل إليها بإيه؟ بأسباب. يبقى الجنة مش عوض، مش ان انا طعت ربنا الكام سنة دولت جزاءهم الجنة، يعني تمنهم الجنة، لا مش تمنهم، مش عوض. ده فضل ربنا ورحمته سبحانه وتعالى دخلك الجنة. طب انا عايز اوصل لفضل ربنا ورحمته، السبب هو ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب العمل، بسبب الايه؟ الاعمال. وبالتالي قلنا اللي هيطلب الجنة مع التقصير والتفريط وترك التوبة والإساءة هيبقى ليس من أهل الرجاء، إنما من أهل الغرور ومن أهل الأماني الكاذبة ومن أهل الطيش والرعون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، الصحابة اللي سمعوا الحديث وقع بهم من الكرب ما الله به عليم. النجاة نسبتها كم؟ 1 في 1000، 1 في 1000. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، وأينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فقال الناس الله أكبر. يبقى بعد الخوف ذكر لهم الرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس. وثبت من حديث آخر أن المسلمين ثلثا يعني تلتين أهل الجنة. فكبر الناس فقال ما أنتم يومئذ في الناس، أنتم عددكم قليل جدا بالنسبة للناس، ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. صلى الله عليه وسلم فانظر كيف جاء بالتخويف. فلما أزعج الخوف أزعج قلوب الناس جاء باللطف. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى، لو الإنسان بقى بدأ يستلين يلين قلبه للهوى وتلين عزيمته وتفطر همته في الطاعة ويجد من نفسه شره وإقبال على المعاصي، فينبغي أن تزعج هذه النفس. فإذا اشتد قلقها بالخوف ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. فاللهم اجعلنا من أهل مغفرتك وفضلك. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام، هو ده اللي يتقال فيها روي بقى لأنه أثر ليس له إسناد ولا شيء. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم، يعني استضاف إبراهيم عليه السلام، يعني استضافه عكس الناس بتعملها، ولكن استضفت فلان يعني استقبلته وعملت له ضيافة، لا العكس. استضاف المجوس استضاف إبراهيم يعني طلب من سيدنا إبراهيم أن يضيفه، ماشي؟ السين والتاء تفيد الطلب. أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضيفه سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء غيرة لله عز وجل وغضبة لهذا المشرك، غضبة لله عز وجل من هذا المشرك الذي يعبد النار دون الله عز وجل، فلم يضيفه، ما رضاش إيه يستقبله. يعني سيدنا إبراهيم كنيته كانت إيه؟ أبو الضيفان، مش كده؟ أبو الضيفان. فقال إن أسلمت أضفتك، تسلم وأنا إيه أستقبلك وأضيفك. فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفره. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده أخبره في الحال، فتعجب الرجل من لطف الله تعالى فأسلم. فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين، روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. الروح يعني الإيه؟ الروح يعني الراحة ويعني الانشراح ويعني الاتساع. فتجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعون ما سنورده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك. لا والله، الناس تسمع آيات الرجاء والخوف ويسمعوا أحاديث الرجاء والخوف، يصلحهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا. وصلنا كده لنهاية هذا الشطر اللي هو شطر الرجاء، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.